أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كنا قد انتهينا أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة السابقة من الكلام عن مبطلات الصلاة ومكروهاتها، ونشرع الآن بالكلام عن السهو في الصلاة وأحكامه، سواء السهو الذي يؤدي إلى نقصان واجب أو ركن، أو يؤدي إلى زيادة واجب أو ركن، وذكر أحكامه بشيء من التفصيل. فنقول مسألة: إذا سهى المصلي عن واجب فتركه، وجب عليه أن يرجع إليه ما لم يدخل في ركن. ومثال ذلك: لو سهى عن القراءة فنسي الفاتحة مثلا وذكر قبل أن يركع، وجب عليه أن يرجع ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة الثانية ويركع، وصلاته صحيحة، وكل ما هناك عليه بعد الصلاة أن يسجد سجدتي السهو، وذلك للزيادة. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية، لو افترضنا أنه سهى عن واجب ولم يذكره إلا بعد أن ركع، هذه الحالة نفسها فلنفترض أنه نسي الفاتحة ولم يقرأها ولم يذكرها إلا بعد أن قرأ السورة وركع، هنا ما حكمه؟ نقول يجب عليه إكمال الصلاة وصلاته صحيحة، لأنه نسي الواجب وليس ركنا، وبالتالي فالواجب عليه إكمال الصلاة وسجود السهو للنسيان وقضاء سورة الفاتحة بعد الصلاة. كذلك لو كان قد نسي واجبا لا يمكنه الرجوع إليه، لأنه لو رجع إليه سيستلزم زيادة ركن، وزيادة الركن كما نعلم مبطلة للصلاة سهوا أو نسيانا أو تعمدا. مثال ذلك: لو نسي المكلف الذكر الذي يقال في الركوع، نحن نعلم من محاضرة سابقة قلنا إن الركوع الركن هو الانحناء، أما الطمأنينة الواجبة فيه أما الذكر الذي يؤتى به في الركوع فهما واجبان في ضمن الركوع وليسا هما حقيقة الركوع. فلذلك لو نسي المكلف الذكر الذي يقال في الركوع، انحنى وركع ولكنه لم يقل شيئا ثم قام من ركوعه، هذا الواجب الذي هو الذكر لا يمكن تداركه، لأنه لو رجع إليه للإتيان به معنى ذلك أنه سيركع، والركوع سيكون ركنا زائدا، وبالتالي تبطل صلاته. إذن ما حكمه؟ حكمه كما هو حكم الحالة التي نحن فيها، لو نسي القراءة ولم يذكرها إلا بعد الركوع، نقول له امضي في صلاتك، أكمل صلاتك، وليس عليك إلا سجود السهو خاصة، وذلك لأن إعادة هذا الواجب معناه زيادة ركن وهي مبطلة فلا يرجع إليه. انتهى. مسألة جديدة: إذا سهى عن سجدة أو سهى عن تشهد، وكلاهما واجبان ليسا من الواجبات الركنية، هما واجبان من غير الأركان، نسي فسجد سجدة واحدة أو نسي فلم يتشهد في موضع التشهد، فلنفترض مثلا أنه في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية المطلوب منه أن يتشهد ثم يقول بحول الله ويقوم، ولكنه نسي فلم يتشهد، ما حكمه؟ حكمه إن ذكر قبل أن يدخل في ركن، وفي مثالنا هذا لو ذكر السجدة التي نسيها قبل أن يركع أو ذكر التشهد قبل أن يركع، الواجب عليه أن ينزل ويأتي بالواجب الذي نسيه ثم يكمل صلاته، وعليه سجود السهو للزيادة. أما لو لم يذكر سجدته المنسية أو تشهده المنسي إلا بعد الدخول في ركن، ففي هذه الحالة يجب عليه إكمال الصلاة، ثم عليه الأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته، إن كانت سجدة واحدة يقضيها لوحدها بعد الصلاة، أو كانت تشهدا يقضيه بعد الصلاة لوحده، ثم يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة. مسألة: لو سهل مصلي عن ركن، التفت أخي المؤمن أختي المؤمنة التفتا إلى أن هذه المسألة الآن نتكلم فيها عن ترك ركن وليس واجب. سهى فترك ركنا، وكما قلنا إن الأركان في الصلاة هي تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان. لو نسي ركنا ما حكمه؟ نقول يجب عليه الرجوع إليه والإتيان به ما لم يدخل في ركن آخر. فلو نسي السجدتين مثلا، جلس في ركعة من الركعات ونسي أن يسجد، وقام إلى الركعة التي بعدها فذكر، هنا نقول إن ذكر قبل أن يركع معنى ذلك أنه لم يدخل في ركن، وحكمه أنه يرجع إلى الجلوس يهوي ويسجد السجدتين ثم يكمل صلاته وصلاته صحيحة، وعليه سجدتي السهو باعتبار الزيادة. أما في الحالة الثانية لو افترضنا أنه لم يذكر السجدتين مثلا إلا بعد أن ركع، هنا دخل في ركن آخر، نسي ركنا ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركن الذي بعده، هنا حكمه أن صلاته باطلة. وإذا أراد الاحتياط هنا فلا بأس به، ومقتضاه أن يرجع ويكمل ثم يعيد، مقتضى الاحتياط إذا نسي ركنا ولم يذكره إلا بعد أن دخل في ركن آخر، مقتضى الاحتياط هنا أنه يرجع إلى هذا الركن المنسي يأتي به ثم يكمل صلاته ثم يعيد الصلاة. هذا الاحتياط أيها الإخوة والأخوات هو احتياط استحبابي وليس واجبا. مسألة: لو سهى المصلي فترك ركعة كاملة من صلاته، ونحن نعلم أن الركعة تحتوي على أكثر من ركن فضلا عن الركن الواحد، هنا حالتان. لنفترض في الحالة الأولى أنه سلم في الركعة الثالثة من الرباعية مثلا في صلاة الظهر، سلم في الثالثة وذكر الركعة التي نسيها قبل أن يفعل المنافي، يعني وهو جالس ذكر، وقبل أن يتكلم وقبل أن يحدث وقبل أن يلتفت ذكر أنه أنقص ركعتان، ما حكمه؟ في هذه الحالة نقول له صلاتك صحيحة، كل ما عليك هو أن تقوم وتكمل الركعة التي نسيتها ثم تأتي بسجدتي السهو، لأنك سلمت في غير موضع التسليم. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: لو افترضنا أنه لم يذكر الركعة التي نسيها إلا بعد فعل المنافي. هنا أيضا نقول هذه الحالة لها صورتان. المسألة أيها الإخوة لنلتفت: نسي ركعة كاملة ولم يذكرها إلا بعد فعل المنافي من منافيات الصلاة. هنا نفصل في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يكون قد فعل منافيا من منافيات الصلاة عمدا فقط، يعني التي لا تبطل الصلاة إلا إذا صدرت مني عمدا، كالكلام. الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الذي أتعمد بالتكلم به هو المبطل للصلاة، كما لو تعمدت بالكلام الخارج عن الصلاة وأنا ملتفت، هذا الكلام يبطلها. لذلك في هذه الحالة نقول الحكم هو أن يكمل الصلاة أيضا وليس عليه إشكال. لنعد هذه المسألة: نسيت ركعة ولم أتذكرها إلا بعد أن تكلمت. طبعا أنا تكلمت باعتقاد أني قد أنهيت الصلاة، إذن هذا الكلام ليس مبطلا للصلاة، كما لو مثلا بعد انتهائي من الصلاة طرق الباب فقلت تفضل أيها الطارق، هذه الجملة خارجة عن الصلاة ولكنها ليست مبطلة، لأنني حين تكلمت كنت معتقدا أني قد أنهيت الصلاة ثم تذكرت الركعة التي نسيتها، فحكمي هنا أني أقوم وأكمل الصلاة وليس علي إشكال، كل ما هناك علي سجود السهو لزيادة التسليم. الحالة الثانية أني لم أذكر الركعة المنسية إلا بعد فعلي مناف من منافيات الصلاة عمدا وسهوان، كالحدث مثلا وكالالتفات إلى الوراء إلى ما وراء القبلة. لو افترضنا أني بعد أن نسيت الركعة وسلمت خرج مني حدث أو التفت إلى خلفي القبلة، في هذه الحالة نقول الحكم هو بطلان الصلاة، ولكن الأحوط وجوبا في هذه المسألة أني أبني على ما مضى وأكمل ثم أعيد الصلاة. الحكم مرة ثانية هو أني لما لا أذكر الركعة التي نسيتها إلا بعد فعل الحدث مثلا وهو الذي يعتبر من منافيات الصلاة عمدا وسهوا، حكمي هو أني أقوم أتوضأ أأتي أكمل الصلاة من حيث حصل الحدث ثم أعيد الصلاة من البداية. مسألة جديدة: إذا سهى المصلي فزاد في صلاته واجبا، عكس أول مسألة طرحناها في بداية المحاضرة. لو سهى المصلي وزاد واجبا، كما لو قرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة أو تشهد في الركعة الأولى مثلا، ما حكمه؟ يمضي في صلاته، لا شيء عليه، كل ما هناك عليه بعد الصلاة أن يسجد سجدتي السهو للزيادة في صلاته وصلاته صحيحة. مسألة: لو سهى المصلي وزاد في صلاته ركوعا أو سجدتين، أي أنه زاد ركنا، ما حكمه؟ صلاته باطلة، لأن الركن كما قلنا زيادته أو نقيصته مبطلة للصلاة سواء كان تعمدا أو سهوان. زيادة الركن كالركوع أو السجدتين معا مبطلة للصلاة عمدا وسهوا. فلو فرضنا أن فلانا من الناس ركع ركوعين في ركعة واحدة أو سجد أربع سجدات في ركعة واحدة صلاته باطلة. نعم يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي الحالة التي نص عليها شرعان، كمن سبق الإمام في ركوعه أو سجوده، فلان يصلي مأموما مع إمام جماعة ظن أن الإمام ركع مثلا فركع، بعد أن ركع التفت إلى أن الإمام لا زال لم يركع، حكمه هنا أنه يقوم واقفا وينتظر الإمام إلى أن يركع فيركع مع الإمام، هنا لا شك أنه سيزيد ركنا ومتعمدا أيضا، ولكن هذا الموضع مما استثني فلا إشكال عليه. نعم بعد الصلاة يسجد سجدتي السهو. كذلك لو ظن أن الإمام قد سجد فسجد هو ثم التفت إلى أن الإمام لم يسجد بعد، ففي هذه الحالة نقول له عليك أن تقوم وتنتظر الإمام إلى أن يسجد ثم تسجد أنت، وبالتالي هذه الزيادة ليست مبطلة وإن كانت زيادة عمدية، لأن الأدلة قد استثنتها من القاعدة. مسألة: لو سهى المصلي فزاد ركعة كاملة في صلاته. التفت، المسألة التي مرت قبل قليل هي مسألة نقصان ركعة، هنا مسألة عكسية، لو زاد ركعة في صلاته ما حكمه؟ طبعا حكمه بطلان الصلاة، لأنه زاد ركعة والركعة تتضمن أركانا وليس ركنا واحدا فقط، وقد قلنا أن زيادة الركن مبطلة سهوا وعمدا، وبالتالي فصلاته باطلة، من زاد ركعة في صلاته بطلت صلاته وعليه إعادتها، إلا في حالة واحدة وهي حالة ما إذا تشهد ثم زاد الركعة. لنفترض أنه كان يصلي صلاة الصبح مثلا وبعد أن تشهد في ركعته الثانية لم يسلم، ظن أنه في الركعة الأولى بعد أن تشهد قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد وقام وأكمل ركعة كاملة وجلس يريد التسليم، فذكر أنه زاد ركعة، هنا حكمه صلاته صحيحة بناء على فتوى الشيخ يوسف البحراني. لماذا؟ لأننا قدمنا في محاضرة سابقة وقلنا بأن التسليم في رأي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس سره، قلنا بأن التسليم واجب خارج عن الصلاة، لذلك لنتأمل سوف نجد أن هذه الركعة التي زادها بعد أن تشهد وقعت خارج الصلاة فلا تؤثر ولا تبطلها. نعم لو زاد ركعة من غير أن يتشهد في هذه الحالة تكون كما قلنا هذه الركعة والزيادة مبطلة للصلاة. نعيد المسألة، قلنا سابقا بأن التسليم واجب خارج عن الصلاة وليس داخلا فيها، لذلك لو زاد ركعة في صلاته بعد أن تشهد في آخر ركعة، لنفترض أنه يصلي صلاة الظهر مثلا وفي الركعة الرابعة جلس وتشهد ثم ظن أنه في الثالثة وقام، بعد أن أكمل ركعة زائدة ذكر أنه زاد ركعتان، في هذه الحالة نقول صلاتك صحيحة لأنك زدت ركعة بعد التشهد، وبالتالي فالزيادة صارت خارجة عن الصلاة، عليك أن تكمل الصلاة ثم عليك أن تسجد سجدتي السهو طبعا للزيادة. وهي أيضا السجدتان من باب الاحتياط. نعم، أما لو افترضنا أن هذه الزيادة صارت من غير أن يأتي بالتشهد، كما لو افترضنا أنه مثلا في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد أن جلس ومن غير أن يتشهد قال بحول الله وأكمل الركعة الرابعة ثم التفت إلى أنه زاد ركعة كاملة، فلا شك أنه في هذه الحالة صلاته باطلة. نعم، من أراد الاحتياط الاستحبابي هنا فعليه أن يكمل الصلاة يتشهد ثم يعيدها مع أنه زاد، طبعا هذا مراعاة للاحتياط المستحب. مسألة، لو سهى المصلي عن بعض القراءة ولم يتجاوز المحل الذي يمكنه التدارك فيه الذي هو الدخول في ركن كما قدمنا، أتى بما سهى عنه وبما بعده، لأن الترتيب في القراءة على الوجه المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله واجب. لنفترض أن فلانا ترك جزءا من الفاتحة من بدايتها، قال بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فترك آية من آياتها. هنا نقول لو تذكر قبل أن يدخل في ركن، أي قبل أن يركع وهو لا زال في القراءة، هنا يجب عليه أن يعيد ما نسيه وما بعده، لأن الترتيب في القراءة على الوجه المنزل واجبون. ولكننا لو افترضنا أنه لم يتذكر هذا الجزء من القراءة الذي نسيه إلا بعد أن دخل في ركنين، بعد أن ركع مثلا، ففي هذه الحالة ليس له الرجوع، بل عليه إكمال الصلاة ثم عليه أن يقضي الجزء الذي نسيه ثم عليه سجدتي السهو وصلاته صحيحة. مسألة، لو سهى عن الركوع حتى هوى للسجود ولما يسجد، بعد أن ترك الركوع ونزل للسجود لكنه لم يسجد، تذكر أنه لم يركع، ما حكمه؟ حكمه أنه يقوم منتصبا يكمل قيامه واعتدال ظهره ثم يكبر ويركع ويكمل صلاته، وليس عليه أي إشكال، إنما عليه سجود السهو لأنه زاد جلوسا. مسألة، لو كان راكعا وهو في حد الراكع لم يرفع ظهره، نسي ولم يذكر، لم يأتي بالذكر، أو لم يطمئن في ركوعه، ولكنه لنفترض أنه إن ذكر وهو في حال الركوع نقول له ائت بذكرك، اطمئن في ركوعك، وانتهى الكلام. أما لو لم يتذكر، لو نسي الذكر إلى أن قام من ركوعه، نسي الاطمئنان في ركوعه إلى أن قام، في هذه الحالة كما قدمنا في مسألة سابقة عليه إكمال الصلاة وليس عليه أي إشكال، إنما عليه سجدتي السهو، لأنه ترك واجبا سهوا الذي هو الذكر أو الاطمئنان، هذا من الواجبات ولكنه تركه سهوا فلا يبطل الصلاة. مسألة، من مسائل الشك في الصلاة، لنلتفت أنها من مسائل الشك وليست من مسائل السهو. الفرق بينهما أيها الأحبة أن السهو معناه أني أجزم بترك واجب أو ركن أو بزيادة أحدهما، أما بالنسبة للشك فلا، مجرد شك، هل فعلت الواجب أم لم أفعله، هل فعلت الركن أم لم أفعله. مسألة، من شك في فعل واجب في صلاته وجب عليه الاتيان به ما لم يدخل في واجب آخر، فإذا دخل في غيره مضى في صلاته بلا إشكال، سواء وقع ذلك في الركعتين الأولتين أو في الأخيرتين. ولنمثل، من شك مثلا في فعل سورة الفاتحة هل قرأها أم لم يقرأها وهو لا زال قائما ولم يدخل في الواجب الذي بعدها الذي هو السورة، لنفترض رأى نفسه شاكا هل قرأت الحمد أم لم أقرأها، وقبل أن يقرأ السورة الثانية، هنا حكمه ماذا؟ حكمه أيها الأحبة في الله أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة. وهكذا مثال آخر، لنفترض أنه شك في التشهد هل تشهدت أم لا، وقبل أن يبدأ بالتسليم التفت إلى هذا الشك، نقول له ائت بالتشهد وبما بعده، وهكذا قس عليه. أما لو ذكر أو التفت عفوا إلى شكه بعد أن دخل في الفعل الذي بعده، كما لو شك في القراءة بعد أن دخل في السورة، وكما لو شك في التشهد بعد أن دخل في التسليم، وكما لو شك في مثلا التسبيح في الثالثة والرابعة بعد أن ركع، وهكذا قس عليه بقية الواجبات. لم يلتفت إلى شكه أو لم يحصل عنده هذا الشك إلا بعد أن دخل في الواجب الذي بعده، في هذه الحالة يجب عليه إكمال الصلاة وليس عليه أي شيء، حتى سجدتي السهو ليس عليه أن يسجدهما، لأن المسألة هنا كما قدمنا هي مجرد شك وليست سهوان. مسألة هي فرع من فروع المسألة السابقة، لو تلافى ما شك فيه في محله وقبل الدخول في فعل آخر، ولكنه بعد أن أتى بما شك فيه سابقا تذكر أنه جاء به قبل ذلك، إذن التفت إلى أنه قد زاد واجبا. هنا نفصل، نقول هذا الواجب الذي زدته هو من أركان الصلاة أو من غير أركانها، فإن كان من أركانها فالصلاة باطلة، وإن كان من واجباتها غير الركنية فالصلاة صحيحة. نعيد المسألة ولنمثل بمثالين. المثال الأول، لو شك في الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة الثانية حصل عنده هذا الشك، فأتى بالفاتحة ثم أتى بالسورة، وبعد أن انتهى من صلاته مثلا ذكر أنه قرأ الفاتحة مرتين، هنا حكمه صحة الصلاة لأنه زاد واجبا، وزيادة الواجب غير الركن ليست مبطلتان، فليس عليه شيء إلا أنه يحتاط بسجدتي السهو لزيادة الواجب. أما الحالة الثانية فنمثل لها بالركوع، لو كان قائما وشك أنه ركع أم لم يركع، هنا قلنا ما دام قائما لم يدخل في فعل عليه أن يأتي بما شك به، فلنفترض أنه ركع، بعد قيامه من الركوع تذكر أنه كان قد ركع قبل ذلك، وكان الركوع الذي أتى به هو الركوع الثاني في ركعة واحدة، هنا نقول له صلاتك باطلة لأنك زدت ركنا، فبالتالي تكون الصلاة باطلة. مسألة أخيرة، إذا شك في الركوع ولم يسجد، هذه المسألة التي بيناها لو افترضنا أنها حصلت له، قلنا إن الصلاة تبطل باعتبار الزيادة، هذا الحكم هو الحكم الذي نقول عنه هو الحكم الذي تأكد منه صاحب الحداق، يعني هو الحكم الجزمي، لكن من أراد أن يحتاط في هذه المسألة لو افترضنا أنه التفت إلى الزيادة وهو راكع، فلنعد المسألة بشكل أوضح. قلنا لو شك في ركوعه وهو قائم فركع وتذكر بعد صلاته أو بعد ركوعه أنه زاد ركوعا، هنا صلاته باطلة، وقد جزم صاحب الحدائق بهذه الفتوى. ولكن لنفترض أنه ذكر زيادة الركوع وهو لا زال راكعا الركوع الثاني، لنفترض أنه بعد أن ركع وأتى بما شك فيه الذي هو الركوع تذكر وهو لا زال راكعا، هنا ما حكمه؟ هنا أيضا صلاته باطلة، ولكن في المسألة أيضا احتياط وجوبي، وهو أن يرسل نفسه من دون أن يقوم، ينزل مباشرة إلى السجود ويتم صلاته ثم يعيدها، على الأحوط وجوبا. بذلك نكون قد انتهينا من مسائل السهو ودخلنا شيئا بسيطا في مسائل الشك، ونأتي بمسائل الشك في أعداد الصلاة، صور الشك المنصوصة التي نتكلم عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.